الخاطرة التي اخترتها اليوم لكم. يقول فيها ابن الجوزي رحمه الله، وهي في غاية الأهمية، وأنا اخترتها اليوم لأفتتح بها. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته، وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. كم من محتقر احتاج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم، واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم، لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في ألا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمن. عصب هذه الخاطرة يدور على كلمة الحكمة، لأن الطيش سرة كل شر، والحكمة وجماعها الحلم والعلم، هي مصدر كل خير. كثير من العداوات التي بين الناس كان يمكن أن تذهب بكلمة طيبة، كان يمكن أن تظهر ببذل الندى مهما كان قليلا، لكن الحمق والطيش وحظ النفس والتحدي هو الذي جعل العداوة بين الناس كالهواء الذي يتنفسه الناس. يقول ابن الجوزي أنه مما أفادته التجارب ألا يظهر العداوة. ليه؟ لأنك لا تدري أتحتاج إلى هذا الإنسان أم لا. هفترض أنني رجل مشهور، الناس كلها تتوجه إلي في مصالحها وفي دفع ضر وفي كشف كربة وفي بذل ندى أو في وساطة أو في فتوى. ساعات يأتيك بعض الناس في مهنة محتقرة بين الناس، وانت شايفه كده طول عمره بينزل بكبرتات ويفحت فيها ويطلع فيها ويقلع ويعمل والكلام ده، قد يكون هذا الإنسان يوما سبب نجاتك وأنت لا تدري. والمعروف دائما ينتظر صاحبه على الطريق، لازم تعرف دي قانون. ومن يعمل الخير لا يعدم جوازيه ولا يضيع العرف بين الله والناس.